افتح آلامك بقيع عين آل ليلة يوصل لك قلب غالع لقلبه افتح آلامك بقي عين آل قلبه ليلة يوصل لك قلب على قلبك يوصلك ويجروح نار يشتعل بأحزان ثار ما إلى بهالليل دار غيرك يوصلك وجروح نار يشتعل بأحزان ثار ما إلى بهالليل دار غيرك اليوم الباقر يبسم وعذابات العظيمة يكتب الليل النهايات الأليمة الباقر يبسم وعذابات العظيمة يكتب الليل النهايات الأليمة جرحت رابك إله هذا مصباح العلا وذا عظيم المنزلة يجيك مسمو جرحت رابك إله هذا مصباح العلا وذا عظيم المنزلة يجيك مسمو وذا عظيم المنزلة يجيك حال ما يخفى عليك يا بقي واللي يجيك من أهل بيت النبي لابد إليك حال ما يخفى عليك يا بقيع واللي يجيك من أهل بيت النبي لابد حال ما يخفى عليك يا بقيع واللي يجيك من أهل بيت النبي لابد إلى قصة حزينة مفرهدين بكل زمان قاسوا ألوان المحان والمدينة من الحزن صارت لألمنا مدينة حال ما يخفى عليك يا بقيعي واللي يجيك من أهل بيت النبي لابد إلى قصة حزينة مفرهدين بكل زمان قاسوا ألوان المحان والمدينة من الحزن صارت لألمنا حزينة، ما رعاو حلمة ما رعاو علمة، والذي يسمى ما إلى ذمة، ما رعاو حلمة ما رعاو علمة، والذي يسمى ما إلى ذمة، ما رعاو حلمة ما رعاو علمة، والذي يسمى ما إلى ذمة، والذي يسمى ما إلى ذمة. حال ما يخفى عليك يا بقيعي، واليجيك من أهل بيت النبي لابد إلى قصة حزينة، فرهدين بكل زمان قاس ألوان المحال، والمدينة من الحزن صارت لألمنا مدينة، ما رعاو حلمة ما رعاو علمة، والذي يسمى ما إلى ذمة، والذي يسمى ما إلى ذمة، من حرارة سمها الله يعينه الليلة، جرحه الظالم من اللي يقدر يشيله، من حرارة سمها الله يعينه الليلة، جرحه الظالم من اللي يقدر يشيله، من ألم يوم ناحت علومه وظلت همومه تجرح الروح، ليله الباقر وقلبه الصابر صادق حاير عنه يروح، من ألم يومه ناحت علومه وظلت همومه تجرح الروح، ليله الباقر وقلبه الصابر صادق حاير عنه يروح، من تغمض عينه ويجرح مشاعرنا تعذبت من مشهد مصاب ضمايرنا، من تغمض عينه ويجرح مشاعرنا تعذبت من مشهد مصاب ضماير، نظرة بس نظرة نطلب بحسرة، وامه الزهرة في وجعها دمعة في دمعة ما إلى رجعة، ونت ولكن من سماعها، ونت ولكن من حرارة سمها الله يعينه الليلة، جرحه الظالم من اللي يقدر يشيله، من حرارة سمها الله يعينه الليلة، جرحه الظالم من اللي يقدر يشيله، من ألم يومه ناحت علومه وظلت همومه تجرح الروح، ليله للبا الفاقر وقلبه الصابر وصادقه حاير عنه يروح من تغمض عينه ويجرح مشاعرنا تعذبت من مشهد مصاب ضمايرنا من تغمض عينه ويجرح مشاعرنا تعذبت من مشهد مصاب ضمايرنا نظرة بس نظرة نطلب بحسرة وامه الزهرة في وجعها دمعة في دمعة ما إلى رجعة ونت ولكن من سمعها دمعة في دمعة ما إلى رجعة ونت ولكن من سمعها ونت ولكن ونت ولكن وجب ننصب إله ماتم وتضج الدنيا والعالم وقبرنا حضرك وجب هذا العزم صبه ودمعنا بالدم صبه صبرنا على صبره نلطم بصدرنا ما بقى بعمرنا للأسف دمعنا ما طفى جمرنا اللي من صبرهم نستمد صبرنا لكن حزننا وجزعنا عقيدة لكن حزننا وجزعنا عقيدة نلطم بصدرنا ما بقى بعمرنا للأسف دمعنا ما طفى جمرنا للي من صبرهم نستمد صبرنا لكن حزننا وجزعنا عقيدة لكن حزننا وجزعنا عقيدة وجب ننصب إله ماتم وتضج الدنيا والعالم وقبرنا حضره وجب هذا العزم صبه ودمعنا بالثمن صبه صبرنا على صبره نلطم بصدرنا ما بقى بعمرنا للأسف دمعنا ما طفى جمرنا لكن حزننا وجزعنا عقيدة لكن حزننا وجزعنا عقيدة لكن حزننا وجزعنا عقيدة إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الآمال للبقيع هناك كانت له السلام كما ينوح الله هناك هناك كانت له السلام كما ينوح الله إلى مقام الباقر إلى مقام تحملنا الآمال بارك الله في الشباب بارك الله في الشباب إلى مقام مكتوب الزيارة إن شاء الله تحملنا الآمال هناك